إن مات صاحب المتاع فهل يسقط حق ورثته؟ أو نقول إن الورثة نزلوا منزلة المورث وهذا حق يورث؟ نعم الثاني، من أدرك ماله، من أدرك ماله عند رجل بعينه عند رجل قد أفلس، فكروا في الموضوع. أنتم فاهمين السؤال؟ السؤال هذا الذي باع متاعه على رجل وأفلس الرجل، نقول أنت الآن حق بمتاعك من غيرك، واضح؟ لكنه مات، مات البائع، فهل ينزل الورثة منزلته أو لا؟ نعم، فيه قولان لكم. نعم، قول لا، وقول آخر ينزلون منزلته. طيب، فالذي قال لا يبين لنا ما أخذه من الحديث. قياسا يا شيخ على الحال الثاني، لو مات الرجل ليس لهم من فضل ورثته، فنفس المسألة كذلك، إذا مات البائع الورث ليس لهم حق ما يطلبه. قد يقولون القياس، سيردون عليه الآن الأخوان اللي غيرك، بردون عليه هذا. ما عندك غير هذه؟ يعني قياسا على عكسه. كل هذا يقال في هذا. أي طيب، القائل بأنه حق الورثة. أي نعم. عدة ترى جمع. نعم. طيب الأصل بقى يقول هذا سقط بالقياس. ما المسلم ما له محترم يبقى على ما يعني على ما كان عليه. طيب هذا سبب، هذا واحد. ثانيا أن ما له محترم وكما كان أن بره. هذه علة الحكم اللي أنت قلت، كيف تكون سبب ثاني؟ قياسا على أن المورث إذا مات يعني ورثه ورثته، فكذلك هنا يعني الورثة يقومون مقامه في أخذ حقه، كما أنه لو كان عليه قضاء دين قضاه له فعل. ما زم قضاء الدين ورثه. ما شاء الله، ما جانا إلا سبب يعرج بعد. نعم يا عبد الوهاب. ينتقل الى ورثته. وهذا حق الورثه، بعد ان كان حقه صار حق ورثته. لكن ما الدليل على ان المال ينتقل باصله وعصبه؟ مال الميت اذا مات، ما هو الدليل على انه ينتقل الى ورثته باصله وعصبه؟ ما من هذا او من غيره. هذا طيب يعني. نعم، دليل الوصية يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الورثة. شيخ عبد الرحمن، هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم أن يكون مال غيره أحب إليه من مال؟ قالوا كلنا يود يحب أن يكون ماله أحب إليه من غيره. قال ما أنفقته وأوقته فهو مالك، وما خلفته فهو مال غيرك، فدل على ما خلفه فهو مال غيرك. حديث آخر يعني. هل نريد الدليل الحين؟ المخلف اللي عندك، المخلف دراهم ولا متاع ولا بيوت ولا؟ طيب هذا الثالث. نعم، من الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله، وهذا الوارد هذا المال أصبح له. اي بس ما الدليل؟ الدليل ايات الوصيه والاحاديث الموصوفات. الوصيه المصالح للمصالح المواريث، تقول عمومات المواريث لم تفرق بين الوصف وغيره. وثاني قوله وين الايه؟ اقرا الايه عشان نعرف. ما ترك، ما ترك، هذه اوقف على هذا. ما ترك، وهذا حق متروك ولا لا؟ حق متروك ثابت للمورث، فإذا كان حقا متروكا ثابتا للمورث دخل في عموم ما ترك أزواجه أو ما تركتم وما أشبه ذلك. واضح؟ طيب، إذن القول الراجح، هي المسألة فيها قولان للعلماء. القول الراجح ما ذهب إليه عامة الحاضرين، نعم، وهو أنه إيش؟ أنه يورث، فيكون ورثه أحق به من من من بقية الغرماء، لأنه داخل في عموم قوله تعالى ما ترك. نعم. طيب، والترك يكون في الأصل ويكون في الوصف، وكما أن الوارث يرث حق الشفعة وحق الخيار كذلك يرث حق الأخذ بالمال، ولا فرق. وأما بقي عندنا الجواب عن حجة المعارض، لأن ذكرنا أن الترجيح لابد فيه من أمرين، إقامة الحجة والرد على حجة، إقامة الحجة لك والرد على حجة المعارض. فكيف نرد على حجة المعارض وهو واحد؟ وقد ذكر ابن جرير أن الواحد لا يخلق الإجماع. نعم. طيب عبد الرحمن، القياس هذا، نعم، القياس المذكور، أي نعم، نقول هذا قياس شبه، أي، وقياس الشبه ضعيف لا يحتاج. والشبه لا لا ما هو شبه، الشبه معناها أن تكون أوصاف طردية ما تؤثر، ما لها تأثير في الحكم. لا، هو بس قياس المشابهة، لكن بينهم فرق جدا، فرق معنوي غير الشبه، مخالف يعني لظاهر الحديث ولظاهر الآية، فيكون يعني فاسد الاعتبار. طيب، ها، من أدرك ما نزل من المخرج الغالب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو التفليس؟ لغة بمعنى التفعيل، وهو عدم الفقر، وشرعا وهو من حكم عليه بإفلاس، وهو الحكم بالإفلاس من حكم عليه، من حكم عليه الحكم بالإفلاس، الحكم بالإفلاس وهو هو الفقر والعدم. الفقر والعدم. طيب، الحجر يا خالد، ما هو الحجر؟ نعم، الحجر لغة هو المنع. نعم. واصطلاحا منع السفيه أو المجنون أو الصغير من التصرف في ماله. في ماله. طيب. طيب، يلا حسن، ما تقول في رجل باع على شخص سيارة ثم أفلس الذي بيعت عليه السيارة وله غرماء كثيرون وليس عنده إلا هذه السيارة؟ من صاحب السيارة اللي باعها يأخذها والغرماء هو أحق بها. طيب، فإن باع السيارة واشترى بدلها، أجب، باع السيارة هذا الذي أفلس واشترى بدلها ووجدها الذي باعها عليه الأول، اللي باع عليه السيارة الأولى وجد هذه، ليس له حق فيها؟ الحديث يقول بعينه، وهذا لم يجدها بعينه، وش وجد؟ غيرها، سيارة أخرى. توافقون على هذا؟ طيب، صحيح. طيب، لو باعها يا أحمد، باعها ولم يشتري غيرها لكن دراهمها معه، ما ليس له حق بالدراهم؟ لماذا؟ والحديث يقول نعم. طيب، يلا بندر، باع عليه 5 من الغنم وأفلس ولم يوجد عنده إلا 4، ليش؟ لأنها نقصت، ليست بعينها، ليست بعينها، وذلك لأنها نقصت. لأنها نقصت. طيب إذا يعني إذا مات المفلس وأحصيت التركة وله غرماء ولم تفي التركة بالدين وكان أحد الغرماء قد باع عليه سيارة موجودة الورثة ما يقومون مقامه شغول مات المشتري فصاحب المتاع قصة الغرماء. طيب فهد مات البائع الذي باع السيارة ثم أحصي الدين الذي على المدين فوجد أكثر من الذي عنده فهل لورثة البائع أن يطالبوا بالسيارة؟ رحمك الله المدين موجود والمات الذي مات هو الذي باعها إيه له غرم غير السيارة عليه 100,000 والآن ما وجدنا إلا السيارة اللي تساوي 30,000 و10,000 ذكرنا الخلاف فيه شيخ وأن فهم المسألة الآن مات الذي باع السيارة وبقي ورثته فهل يرجعون بالسيارة أو هم أسوة الغرماء؟ ذكرنا خلاف هذا وأن الراجح الذي وهو أن الورثة يرثون المال وصفا وأيضا المال يرثون المال وصفا عين وصفا هذا من وصف المال وهو أنه لهم الحق في أن لمورثهم الأحقية في مال المدين فينزلون منزلة الوارث منزلة الوارث ولا المورث؟ إيه هل هو وارث ولا مورث؟ المورث. طيب في قول آخر ما هو؟ أنهم يصبحون أسوة غرماء ليس لهم حق. طيب ما الذي يؤيده ظاهر الحديث سامي؟ يؤيد القولين يعني؟ نعم يؤيد القولين وهو أن لهم الحق. وجهه يعني يؤيد أن للورث الحق في المطالبة. وجهه طيب وش وجه الدلالة؟ وهم يعني بعد موتي لهم يرثون المال فيكون المتاع لهم. لا لا اللي مات البائع الحديث فإن مات المشتري المشتري الحديث ميت المشتري نعم الميت البائع أي نعم وهو كذلك الميت البائع فيه قولان قول إنه يسقط حق الورثة والقول الثاني أن لهم الحق طيب هل الحديث يؤيد هذا أو لا؟ التعليل الذي ذكر فهد جيد لكن ما الذي يؤيده ظاهر الحديث من هذين القولين؟ أصبحنا إيه نعم وإن مات المشتري طيب كيف ذلك؟ وهذا الذي مات البائع نعم طيب مفهومه أنه إذا مات البائع فله الحق شو قولون ها؟ الحديث أيد القول الثاني أنه إن أيما رجل ورجل تعني الرجل بعينه ما تعني الورثة أدرك متاعه يعني يؤيد أنه إذا مات البائع سقط حق الورثة سقط حق هذا ظاهر الحشين نعم ما هو؟ الأول اختلط الحبل بالنابل ما هو الأول؟ يؤيد أن للورثة الرجوع أو ليس لهم الرجوع؟ أن للورثة حق بالعين المال. يقول من وجد ماله بعينه. نعم. وهذا الورثة يحلون محله عندما يموت. طش. صار تؤيد فهد. أي نعم. من ظاهر الحديث. نعم. يؤيد أن لهم الحق في المطالبة لأن سكت عن البائع، تكلم عن المشتري رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عن البائع. طيب على كل حال نشوف نقرأ الحديث. من وجد متاعه ما خل المتفق عليه، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو حق به. المتفق عليه ما في ذكر الموت لا من هذا ولا من هذا. فقوله من أدرك قد يقال فيه إنه إذا مات لم يدرك الذي أدركه الورثة، ولكن يمكن أن يجاب عنه بأن الورثة ينزلون منزلة الوارث المورث لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهذا قد ترك مالا وحقا في مع فكما أنه لو مات وهو راهن شيئا فللورثة الحق في هذا المال المرهون، فكذلك هذا. على كل حال المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الورثة ينزلون منزلة الوارث في هذه المسألة، المورث في هذه المسألة، لأنهم يرثون المال وصفا وعينا. نعم ظاهر الحديث، أما ظاهر الحديث فنعم، ظاهر الحديث يؤيد أنه ليس للورثة حق، لأنه قال من أدرك ماله وهو لم يدرك ماله مات من قبل. إي نعم. طيب رجل الأخ اللي وراك، هنا باع سيارة على شخص ب20,000 وقبض منها 5 ريالات من الثمن، عرفت؟ ثم أفلس المشتري وله غرماء وكثيرون، فهل لصاحب السيارة الحق في الرجوع أو لا؟ له الحق ويرجع الخمسة. يرد الخمسة عشان يرجع بالسيارة؟ ها؟ ما حضر. طيب على كل حال يعني جواب لا بأس به أنت. نعم محمد. نقول إنه أسوة للغرماء. يعني ليس له الحق في الرجوع بالسيارة. ليش؟ من ثمن السلع. طيب لكن ما تقول متفقها كما قال الأخ يرد الخمسة ويقول أعطنا باز السيارة؟ نقول لا، وقع الوصف الذي علق به رسول صلى الله عليه وسلم الحكم. الحكم يعني وهو أنه قبض من ثمنه شيئا، وكلمة شيئا نكرة في السياق. كيف شرط ولا النفي يا أخي؟ لا إله إلا الله. ولم يقضي النفي، بارك الله فيكم. طيب طيب إذا كان أسوة الغرماء فكيف نوزع، كيف نوزع المال؟ توزيع المال يكون بالقسط. توزيع المال هذا ما شرحناه. توزيع المال يكون بالقسط، يكون بالقسط. كيف ذلك؟ أن ننسب الموجود من المال إلى المطلوب، المطلوب الذي يطلب منه، ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة. معلوم؟ ننسب الموجود من المال إلى المطلوب ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة. فإذا قدرنا أن المطلوب 50,000، المطلوب 50,000 والموجود 10,000 فقط، 10,000 فقط، كم نسبة 10 للـ50؟ 5. نعطي كل واحد 5 دينه. طيب الذي له 5 ريال كم نعطيه؟ ريال. والذي له 50,000 10,000، والذي له 500,000 100,000، لكن ما عنده 100,000 لأنه ما يمكن. إذا صار عند عليه 500,000 فالمال كثير اللي عليه، طيب إذن نقلل، الذي له 50,000 نعطيه 10، والذي له 100,000 نعطيه 20، نعطيه 20، وعلى هذا فقس. المهم أن الطريق هو هذا، أن ننسب الموجود إلى المطلوب ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة. هذا معنى قوله أسوة الغرماء. طيب هل نفرق بين صاحب الدين السابق واللاحق؟ الجواب لا، لا نفرق. الدين السابق اللي 10 سنوات والدين اللاحق الذي ليس له إلا 10 أيام كلها سواء. نعم نعم. كيف ننسب العشرة إلى الخصم الخمسين؟ عنده عليه 50 وله 10، نعطي كل واحد حسب هذا العشر ذا الخمس. لا 5,000 مية بخمسة، 5,000 كم خمسة؟ طيب بارك الله فيكم. الطلب اللي عليك كم؟ 50,000 وعنده 10. طيب نقول كل واحد له الخمس، كل واحد له الخمس، لكن إذا قلنا أن واحد له 50,000 مثلا ما يستقيم، لأن كل الدين 50,000. إذن فقولنا إن واحد يطلب 50,000 هذا غير صحيح، لأنه غير ممكن. إذا كان يطلب 50,000 والآخر يطلب 10، كم صار؟ صار الطلب 60,000. فمعناه أنه لا بد أن نقدر أن الطلب دون من 50 فأقل، أما لو قدرناها أكثر نزيد. لو قدرنا أن الطلب 100 وليس عنده إلا 10، نعطي كل واحد العشر. فإذا كان واحد له 50,000 نعطيه كم؟ 5,000 العشر. وعلى هذا فقس، العشر من المطلوب، نعطيها العشر من المطلوب. إذا كان الموجود عشر المطلوب نعطي كل واحد عشر طلبه. لا يا أخي ما تنتهي، ما تنتهي. طيب هالحين مثل هذا رجل يطلب 100,000 عرفتم؟ واحد يطلبه 1,000 واحد يطلبه 50,000 كم هذه؟ 51. واحد يطلبه 20، اكتبوا بورق علشان ما تضيعون، 71. واحد يطلبه 9 80. واحد يطلبه 20 100. تمام الآن؟ ها؟ طيب 100 اين اللي عنده؟ ما وجدنا عنده إلا 5,000 ريال. 5,000 ريال، لا خلى 10,000 ريال، لأن هذه 100. 10,000 ريال، انسب 10 إلى 100 العشر، أعطي كل واحد عشرة. نشوف الأول كم، الأول طلبه 1,000 يعطى 100، حط 100. الثاني 50,000، كم عشرها؟ 5,000، حط 5,000. الثاني 2,000، الثالث 2,000. لا نشوف الطلب كم. طيب 20 عشرها 2,000، الرابع 9,000 عشرها 900، حط 900. طيب الخامس 20,000 عشرها 2,000، اجمع الأنواع 10,000. 10,000 إيه هذه. المهم هذه مضبوطة العملية، أن تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد مثل تلك النسبة. إيه نعم. قال المؤلف رحمه الله:

على كل حال إذا وجدت المستفتي طالبا للدليل بلسان الحال أو المقال فينبغي أن تذكره له، ولهذا قال أبو هريرة لأقضينا فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه حيث اعتمد في قضائه على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقية الفوائد مأخوذة من الفوائد من فوائد الحديث السابق. وعن عمرو بن شريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لين الواجد يحل عرضه وعقوبته، رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. قوله لي الواجد، اللي بمعنى المطر، والواجد الغني القادر على الوفاء. وقوله حل عرضه أي يبيحه، والعرض الكلام فيه، الكلام فيه. وعقوبته أي تعزيره بما يراه الحاكم. والحديث هذا في بيان ما يجب على من عليه دين أن يبادر به وأن لا يماطل فيه. ففي الحديث أولا تحذير من مماطلة الغني بالدين، ووجهه أن الشارع جعل هذا مبيحا لعرضه وعقوبته، مع أن الأصل أن عرض المسلم محرم وعقوبته كذلك محرمة. ومن فوائد هذا الحديث أن لي غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته. من أين يؤخذ؟ من قول هي الواجد، فإن مفهومه أن غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته. ها؟ اللي المطل يعني يماطل بالحق، يقول أعطني يقول اصبر ما أعطيك، معلومة الحين؟ طيب طيب ما ناخذ مفهوم الحديث الإنسان إذا شيء يبيح أرضه. لا ما وصلنا هذه تونا. لا لا هذا ما بدأ، خلوا بعد خلوا بعد. نعم شيخ قلنا أن إذا رجل اشترى من رجل خمسة أشياء ثم باع واحدا، نعم قلنا إذا صاحب الأشياء ما يجوز له أن يأخذ أربعة. نعم نحن قلنا في المرة الأولى إذا رجل باع جمل وهو سمين ثم ضاع له أن يأخذ. نعم نقص العين مثل نقص لا لا هذا نقص كمية، وذاك نقص وصفا. الهزال نقص صفة، وذا نقص كمية. هذه عين اللي نقصت، أربع الغنم اللي نقص العين ما يقاس عليه، ما يقاس عليه. وإن تركه ما سوسم بالواحد ولو ترك، لأن الغنم يقول ما سام الغرمة ما سامحون، لأن الغرمة ينفعهم أن أربع الغنم تضاف إلى ما عنده من المال. نعم حل يعني قال ما مت يقولوا عسى تحل صاحب المال. نعم إن مت فأنت في حل، يعني يسقط المات صحيح. وش تقول في هذا المسألة؟ أنتم فاهمين سؤاله؟ يقولوا مثلا صاحب الدكان هذا بمئة، قال ما معي إلا 90، قال 90 عطني إياه وعشرة تجيب إن شاء الله باسل ولا بعده، قال من يضمن إني أحيا؟ أخاف أموت. قال إن مت فأنت بحل، وهذه تقع كثيرا. والذي يقول من يضمن أني أحيا

الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو بن شريك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لنا يا أخ هداية الله، رجل أقرض شخصا صاعا من البر ثم مات المستقرض، فوجد المقرض صاعه بعد موته. نعم. عنده غرماء ولا لا؟ نعم. عنده غرماء ولا ما عنده غرماء؟ ما عنده غرماء. الصاع يكون للورثة. يكون للورثة. طيب، ويردون عليه بدل القرض؟ بدل القرض هذا الذي اي. نعم صحيح. طيب، ما تقول في الحديث من افلس او مات؟ هذا الحديث ضعيف. ضعيف لان الحديث الاول هو اقوى من هذا متنا وعباره. اي والثقه يعني الاول فيه بلاء انه مرسل. مرسل. المرسل ليس مخالفا للحديث الاول قبل المرسل، يعني المرسل عين الاول، يعني ما في عباره المرسل. يقول: وان مات المشتري فصاحب المتاع صفر غرامه. هذا عين ما يخالف الاول، يعني ما مخالف. يعني هو انت لو ما صح، لو ما قلت ان الاول اصح كان سلمت. الاول اصح. كيف كان اصح؟ المرسل يوافق معه. يعني ما يوافق. يقصد الروايه الاولى. اي حديث ابي بكر ابي هريره. ها؟ حديث المرسل ما يخالف. طيب، الحديث الاول يقول: من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس. وهنا ما وجد عند رجل، بل عند ما عند ورثة. عند ورثة. ليس عند رجل. إذا أنت تعني بالأول حديث أبي هريرة. طيب، ما تقول في رجل لما أراد أن يقرأ الحديث قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هذا من سهو القارئ. من سهو. تمام، بارك الله. جيد. طيب، قول لي الواجد، ما معنى لي الواجد؟ وش معنى لي؟ كيف ظن؟ الظن الواجد غير واحد، كله. نعم، ما حضرت. بندر، لي يعني مطل. ها؟ ما طل. طيب، الواجد حجاج الغني. طيب، ما المراد بقوله يحل عرضه؟ لا الاخر. اي نعم، اي معنى يحل ان ياخذ ماله يحل عرضه؟ كيف العرض هو مال؟ اصبر يا اخي، اصبر. معنى أن يحل عرضه. ما معنى يحل عرضه؟ مثلا يأخذ منزلة يطلع. لا كيف؟ نعم. أنا أي نعم. الكلام فيه يعني. ها؟ الكلام فيه. الكلام في عرضه؟ كيف؟ يعني يجوز للمنطول الذي مطل مطله الواجد أن يمشي في السوق يقول: يا جماعة فلان مطلني. ها؟ أو شكوى. يشتكي كذا. طيب، هل يجوز أن يحدث الناس به بدون شكوى الأخ؟ لا. الحديث يحل عرضه بالشكوى. ها؟ يحل عرضه بالشكوى، بس في الشكوى فقط. ما الذي خصصه؟ والحديث عام. عقوبة. ما وصلنا عقوبة الآن. عرضه. عبد الرحمن. نعم يا شيخ.